الصور دي جدا. وأمرهم بالعفو والصفح لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإرضاء واحتمال الضير، ومصلحة حفظ نفوسهم ودينهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقاومة. لكانت عندهم قدرة لكن مصلحة تقتضي خلاف ذلك في وقت معين، في وقت معين، وهذا له تعلق بما وراء معنا. سكوت العلماء ليس دائما مذموما، فالامور يعني ترى بهذه الصوره وينظر اليها بنظر علمي وبنظر شرعي دون عواطف. ولا يعني هذا للقريب والبعيد ان يقوم كل واحد منا بما يجب عليه بشروطه وضوابطه. اذا من اجل العبادات في زمن الفتن الصبر، وثمرة الصبر عظيم. أولا الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء هذا الكلام، يقول الذهبي رحمه الله قال ابن سعد حدثنا الوالدين قال لما دعي مالك رحمه الله وسمع منه وقبل قوله حسد وبلغه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينه سعوا به اليه وكثروا عليه عنده. المشايات تصل الى السلطان على الامام مالك رحمه الله، وقالوا لا يرى ايمان بيعتكم هذه بشيء، وهو ياخذ بحديث رواه عن ثابت بن الاحنف في الطلاق المكره. عرف محنة الإمام مالك، ولكل إمام محنة. محنة الإمام مالك رحمه الله تعالى يعني كان غني المحنة، ولا يظن الظان أن محنة العالم لا تكون إلا إذا دخل السجن، وهذا مخاط. إلا كثير من السلف من الأئمة الكبار لا دخلوا السجن، قد تكون المحنة بمباشرته ودعوته للناس في حد ذاتها. إذا قال أنه يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في الطلاق المكره أنه لا يجوز عنده، قال فغضب جعفر فدعا هناك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه فأمر بتجريده وضربه بالسياط. مع ذلك مالك صار، شوفوا فتنة عظيمة، مع ذلك مالك رحمه الله صار وجلدت يده حتى انخلعت من كتفه. يعني ما يعني استطاع الإمام مالك رحمه بعد ذلك أن يرفع يديه ويقبل، فكان يفسد، فأخذها أصحابنا وقالوا اذهبوا لا شيء من المال، مع أنه ورد الحديث الموطأ والراجح والمشهور في المذهب كما أشار إليه غير واحد منهم الخاطعية رحمه الله. وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. لما؟ لصبره رحمه الله. علق الذهبي على هذه الواقعة فقال رحمه الله: قلت هذه ثمرة المحنة المحمولة. محنة محمولة، لأن هناك محنة ايش؟ مذمومة. ليس كل محنة محمولة. قال قلت هذا ثمرة المحنة المحمودة، أي جزاء الصبر، أنها ترفع العبد عند المؤمنين. ثم قال الذهبي: وبكل حال فهي إيش هي؟ المحنة، فهي بما كسبت أيدينا. يا سلام العلماء يقول هذا، قال وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير ومن يدين له من خير نصب منه. وقال النبي عليه الصلاة: كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله عز وجل: ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل تعالى في واقعة أحد قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال الذهبي فالمؤمن إذا امتحن صبر والتعب واستغفر ولم يتشاغل بذنب من انتقم منه فالله حكم المقصر، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. تعالوا مرجعي لهذا الكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في خصوص هذا الأمر. لم فصله هو من أعظم العبادات التي ينبغي أن يحرص عليها المرء يسعى لاكتسابها، خاصة في زمن الفتن. بقي معنا شيء نرجئه من الحصة التي تأتي إن شاء الله تعالى إن رد الله في الأمر. قل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والله أعلم وأعلم.